قال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا بشر مثلكم، وإنما مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيتم ذكروني. فالسجود للسهو يكون إما لنقص وإما لزيادة، كما سمعت. فإذا زاد ركعة أو ركوعا أو سجودا ساهيا فإنه ينبه، إذا كان إماما ينبهه المأمومون على سهو، ويرجع إلى تنبيههم إذا لم يكن عنده يقين فيما فعل. وعليه سجود السهو قبل السلام أو بعده، فالأفضل قبل السلام في جميع صور السهو، إلا إذا كان سهوه عن نقص ركعة فأكثر، فإن سجوده يكون بعد السلام أفضل. وهكذا إذا بنى على غير ظنه فإنه يسجد السهو بعد السلام أفضل، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه، ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين بعد السلام. وبهذا يعلم أنه يشرع له سجود السهو، بل يجب عليه إذا فعل ما يبطل عنده الصلاة من زيادة ونقص، إذا فعله ساهيا. فإذا ترك سجدة من السجدات أو ركوعا أو ركعة أو أكثر فإنه لم يقم، وعليه يرجع إلى الصواب ويكمل صلاته ويسجد قبل السلام في جميع سور السهو إلا في حالين: إحداهما إذا سلم عن نقص ركعة أكثر فإنه يسجد السهو بعد السلام، والحال الثاني إذا بنى على غير ظنه وأتم الصلاة على غير ظنه فإنه يكمل ويسلم ثم يسجد السهو سنتين بعد السلام. أما إذا شك في صلاته وليس عنده ظن غالب فإنه يبني على اليقين ثم يسجد السهو سجدتين قبل أن يسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الكعيب: إذا شك أحدهم في صلاته فليبني على العقل ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. فإذا شكها صلى اثنتين أو ثلاثا يجعلهما في البيت، وإذا شكها لثلاثة أو راجعها ثلاثا ويكمل بهذا حيث يسير. إذا شك أحد من صلاته فليبني على المستيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. فإن كان صلى خمسا كان له صلاته، وإن كان صلى تماما كانت ترغيما للشيطان خرج مسلم السهو. هذا هو المشروع بل الواجب على المؤمن والمؤمنة أن يستغفر. إذا شك في صلاته ولم يكن له غلبة ظن فإنه يبني على اليقين يعني الأقل، ليكمل صلاته على ذلك احتياطا للصلاة. فإذا شكها سجد سجدة أو سجدتين يجعلها سجدة ويكمل السجدة الثانية ويكمل صلاة، وإذا شكها صلى اثنتين أو ثلاثا يجعلهما اثنتين ويكمل صلاة، لأن هذا هو اليقين وهذا هو الاحتياط للصلاة. ثم إذا انتهى من الصلاة ولم يبقى إلى السلام كبر وسجد سجدتين للسهو مثل سجود الصلاة، سجود السهو مثل سجود الصلاة سواء يقول فيها سبحان ربي على سبحان ربي على أو يدعو فيها مثل سجود الصلاة سواء مثل ثم يسلم. أما إذا كان مغالب الظن شك أن يصلهم شيئا ثلاثة لكن غالب ظنه أنها ثلاثة إلا لها ثلاثة يكمل ويسلم ثم يسلم سجدتين بعد السلام إلا إذا كان إماما ونبهه المأمومون أن يرجع إلى تنبيهه كنت تقول له يرجع إلى تنبيهه لأن تنبيههم أوثق من ذلك. أما إذا سهل عن شيء مستحب ليس بلا واجب فلا يزن في المسجد إذا سهل رفع اليدين عند الإحرام أو عند الركوع أو سهل تورك في التشهد الأول أو سهل تصرف في التشهد الأخير مع الرباعية والثانية كل هذا لا يجوز في المسجد لأنه ليس بالواجب ولو كان فلا بأس. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. له سؤال آخر يقول فيه: ما مقادير الأقوال والأفعال الواجبة والمستحبة في الصلاة؟ الواجب في السجود سبحان ربي العظيم مرة، وفي الركوع سبحان ربي العظيم مرة، والزائد مستحب ويكرر ويأتي بقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي هذا مستحب. هكذا قل سبحانك في الجوز رب العرش الغفور والركوع السجود هذا مستحب. كذلك الدعاء في السجود مستحب. هكذا بين السجدتين رب ارحمني ورب مره، واذا كرر كان افضل. وإذا زاد اللهم اغفرني وارحمني واهدني واجبرني وارزقني وعافني كان أفضل مع الطمأنينة في الجميع وعدم العجلة. وهكذا إذا رفع عن الركوع إن كان إماما منفردا يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد أو ربنا لك الحمد كله جاء هذا الواجب. وإن كان مأموما إذا رفع يقول ربنا ولك الحمد أو ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد كله حق هذا الواجب. وإن الزائد مستحب حمدا كثيرا إلى آخره مستحب وهو الأفضل يكمل. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما هي موجبات نشر الصلاح في أمة محمد صلى الله عليه وسلم وماذا عن قمع البدع في هذا المضمار؟ الواجب على العلماء على ولاة الأمور نشر ما يصلح الأمة ويعلموا دينهم ويبصروا بما يجب عليهم في صلاتهم وزكاتهم وصومهم وحجهم بل في عقيدتهم وهي الأساس وفي كل شيء. الواجب على الأمراء والعلماء أن ينشروا دين الله ويبصروا الناس من غير العلم قال الله قال رسوله، وأن يشجعوا الدعاة إلى الله على نشر الحق والدعوة إليه وعلى تحذير الناس مما حرم الله عليهم في خطب الجمعة وفي المحاضرات والندوات وفي المجالس العامة وفي كل مناسبة. هكذا يجب على أهل العلم وعلى الأمراء إذا كانوا من أهل العلم أو بواسطة العلماء. إذا كان الأمراء من أهل العلم فعلوا، وإلا فعليهم أن يأمروا أهل العلم ويشجعوهم ويسهلوا طريقهم في نشر العلم ودعوة الناس إلى الخير وترتيبهم، لأن الله خلق الخلق ليعبدوه وأمرهم بذلك. ولا طريق إلى العبادة إلا بالتفهيم والتعليم والتثقيف حتى يعلم كل مسلم ما يجب عليه وحتى تعلم كل مسلم ما يجب عليه من طريق أهل العلم، من طريق الخطابة في يوم الجمعة وغيرها، من طريق الكتابة، من طريق المصالح العامة، من طريق الإذاعة، من طريق الصحابة، من طريق التلفاز. كل هذه الطرق ينبغي أن تعمر بها الدعوة إلى الله والتوجيه إلى الخير. وفي إذاعة القرآن فوائد كبيرة، إذاعة القرآن في المملكة العربية السعودية فيها فوائد جمة، فأنصح جميع إخواني أن يستفيدوا من هذه الإذاعة، إذاعة القرآن الرجال والنساء في المملكة وخارجها، أنصح الجميع في المملكة وخارجها رجالا ونساء أن يستفيدوا من إذاعة القرآن وما فيها من الفوائد وقراءة القرآن بالترتيل والتجويد وما فيها من المحاضرات والتوجيهات وما فيها من برنامج نوع الدرب. هذا البرنامج فيه فائدة عظيمة، ويقوم عليه جماعة من العلم من أهل السنة والجماعة، فأنصح جميع المسلمين في كل مكان أن يستفيدوا من هذا البرنامج ومن إذاعة القرآن. وأنصح جميع إخواني العلماء في كل مكان، في الجزيرة وفي خارج الجزيرة، في كل مكان أنصحهم أن ينشروا العلم وأن يبلغوا الناس ما أوجب الله عليهم وأن يعنوا بالعقيدة أكمل من غيرها، حتى يعلم الناس حقيقة التوحيد، وحتى يعرفوا حقيقة الشرك، وحتى يؤمنوا بالله الإيمان الصحيح، وحتى يؤمنوا بأسمائه وصفاته على وجه الذي يليق به، وحتى يعبدوه وحده دون كل ما سواه، وحتى يعلموا حكم ما يفعله عباد القبور من دعوة الأموات والاستغاثة بالأموات والنجي لهم، وأن هذا هو الشرك الأكبر وهو دين المشركين أبي جهل وأشباهه. فنصيحتي لأهل العلم في كل مكان في كل دولة، نصيحتي لعلماء السنة وعلماء الحق، نصيحتي لهم أن يتقوا الله وأن يعلموا العبادة دين الله، وأن ينشروا بينهم ما قاله الله ورسوله في العقيدة وفي بقية الأحكام، الصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد وبر الوالدين وصلة الرحم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي بيان جميع ما حرم الله عليه من المعاصي والتحذير منها. الله يقول سبحانه: ادعوا إلى سبيل ربكم الحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ويقول سبحانه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ويقول سبحانه في نبيه عليه الصلاة والسلام: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، يعني على علم، أنا ومن اتبعني. فأتباع النبي صلى الله عليه وسلم هم الدعاة إلى الله على بصيرة، وهم القدوة، وهم خلفاء الرسل. فالواجب على جميع العلماء علماء الشريعة عليهم أن يتقوا الله وأن ينشروا العلم بين الناس وأن يجتهدوا في إيضاح الأحكام بالدليل، قال الله قال رسوله، وأن يحذروا القول على الله بغير علم، وأن يحذروا التساهل في ذلك والتكاسل، بل يجب أن يصدقوا بالحق ونشروا الحق بالأساليب الحسنة والكلمات الواضحة التي تفهمها المخاطبون. ولكل قوم لغة، فإذا كان في بلد لهم لغة غير العربية حدثهم بها ونصحهم بها، كردية أو إنجليزية أو فرنسية أو غير ذلك، يحدث كل قوم يعرفون. قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. ويقول علم الله عنه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: أحبه الناس بما يعرفون. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ قال: ما لم أنبهوهم العلم من الألفاظ واللغات التي يفهمونها حتى يفهموا الحق على الرسول. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثوى الإيمان. فأنت أيها العالم على خير العظيم ترشد الناس وتنفعهم وتبرئ ذمتك وتنشر دين الله ويكون لك مثل أجوره. هذا خير عظيم وفضل كبير. أسأل الله أن يوفقنا، أسأل الله أن يوفقنا وجميع إخواننا من أهل العلم وغيرهم لما يرضيه، وأن يعيدنا جميعا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأن يمنحنا جميعا الفقه في دينه والثبات عليه، إنه جل وعلا جواب كريم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل سؤالا آخر سماحة الشيخ فيقول: حدثونا عن النوافل الرواتب، عن عددها وعن التنبيه إلى أهميتها، جزاكم الله خيرا. الرواتب المحفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يداوم عليها ويحافظ عليها 13 ركعة في الليل والنهار، هذه يقال رواتب مع الفرائض، 4 قبل الظهر وثنتان بعدها وثنتان بعد المغرب وثنتان بعد صلاة العشاء وثنتان قبل صلاة الصبح، هكذا جاءت الأحاديث الدالة على ذلك من حديث عائشة وابن عمر وأم حبيبة وغيرهم. 4 قبل الظهر في الثنتين، ركعتان بعد الظهر ترتب الظهر، وإن صلى 4 بعد الظهر فهو أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم: من حافظ على 40 قبل الظهر و40 بعدها حرم الله على النار. خرجه الإمام أحمد رضي الله عنه في إسناد الحسن عن أم حبيبة رضي الله عنها. وثنتان بعد المغرب وثنتان بعد العشاء وثنتان قبل صلاة الصبح، ذكر ذلك ابن عمر صحيحين متفق عليه في هذه الأمور، وذكر ذلك غير ابن عمر كعائشة وغيرها. ويستحب أيضا أن يصلي 4 قبل العصر كما في الحديث رحمه الله قال: صلى 4 قبل العصر، ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، قد ثبت عنه انه فعل ذلك في بعض الاحيان عليه الصلاه والسلام. والمقصود انه استحب ان يصلي 4 قبل العصر تسليمتين، وان لم تسمى راكبه. وهكذا بين الاذانين، بعد اذان المغرب ركعتين، بعد اذان العشاء ركعتين، هذه مستحبه. الاول في المسجد قام صلى ركعتين، وهكذا بعد اذان العشاء، أو دخل المسجد بعد الأذان صلى ركعتين تحديد المسجد، وإن زاد عليها فلا بأس قبل الصلاة. أما الفجر فاستنى ركعتين قبلها فقط لا زيادة، ركعتان قبل الفجر، إن صلاهما في البيت فهو أفضل، وإذا أتى المسجد صلى ركعتين تحية قبل الصلاة، إذا جاء الإمام لم يقم الصلاة صلى ركعتين تحية المسجد، وإن صلاهما في المسجد كفتا عن حيث المسجد، إن صلاهما في المسجد كفتا عن حيث المسجد، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لكم المغرب بعد طلوع الفجر إلا ركعتين. فإن فاتت صلاهما بعد الصلاة، إن فاتتا فليكشف الله أداؤهما قبل الفجر صلاهما بعد الفجر أو بعد طلوع الشمس. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل سماحتكم عن الأذكار والتسبيحات التي تكفي المسلم وعن صفتها وأوقاتها، جزاكم الله خيرا. التسبيحات أنواع، منها ما هو مشروعا دائما، ومنها ما هو مشروعا أدبار الصلوات، ومنها ما هو مشروعا في داخل الصلاة. فمن ذلك ما شرعه الله في الركوع والسجود، والركوع سبحان ربي العظيم والسجود سبحان ربي الاعلى، وفيهما جميعا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم وفيه في القوه والقدوس والمراسل والروح سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء العظم، هذا مشروع فيهما جميعا الركوع والسجود، ويختص الركوع سبحان ربي العظيم منها يختص السنين سبحان رب العالمين، ومنها ما هو بعد الصلوات الخمس، وهو أن يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلاث مرات مرة بعد كل صلاة، أول ما يسلم يقول أستغفر الله ثلاثة، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولا كره الكافرين، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع إلا الجد منك، هذا مشروع بعد كل صلاة من الصلاة الخمس للإمام والمأموم والمنفرد، وكل هذا فعله بعضه من حديث ثوبان في المسلم، وبعضه من حديث ابن جميل عند مسلم، وبعضه من حديث المغيرة بن سلمة في الصحيحين، ثم يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلاث وثلاث مرات بعد الصلاة الخمس العصر والمغرب، سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلاثا وثلاثين مرة، هذا أشهد إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة، وأخبر أن من أتى بذلك سبق من بعده وأدرك من سبق، هذا فرق عظيم، وذلك أن الفقراء اشتكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ذهب أهل الذنوب يعني أهل الأموال في ذنوب يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويمتقون ولا نعتق ويصدقون ولا نصدق ما عندنا مانع، فقال ألا أدلكم على شيء تدركون به من سبقكم وتسبقون من بعدكم ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنم في مصلحته، قالوا بلى قال تسبحون وتحملون وتكبرون نمر كل صلاة ثلاث مرات، هذا فضل عظيم، وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال كما لم يأت لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء، وفي رواية أخرى يكبر أربع وثلاثين يمكن المئة ثلاثة وثلاثين تسبيحة وثلاثة وثلاثين تكبيرة وأربع وثلاثين ثلاثة وثلاثين تسبيحة ثلاثة وثلاثين تحميدة وأربع وثلاثين تكبيرة، هذا نوع. نعم. والنوع الثاني تكبير المئة بلا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء، وفي حديث آخر حديث الفقراء المغازلين لم يكن فيه كمال المئة، فالسنة للمؤمن أن يكمل المئة لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء، لأن في حديث المرء عند مسلم إذا كملها بهذا قبلت خطاياه وإن كان مثل الذبائح، هذا رعب عظيم، يعني إذا كان ما أصر على الذبائح يعني عند عدم الأصل، وإن كملها بالتكبير 34 كل واحد، المقصود أنه يكمل 99 بتكبيرته ثم 34 أو بقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء، وله أكبر، ويستحب للمؤمن كل يوم أن يكمل التسبيح التهليل التكبير وفي الليل أيضا بجميع الأوقات، ويستحب له الإكثار من تسبيح الله تحميده تهليله وتكبيره بجميع الأوقات، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب كلام الله أفضل، أحب كلام الله أربعون سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ويقول صلى الله عليه وسلم لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الله، ويقول أيضا على الصلاة والسلام الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر